Ashartul khamis, sharti ya tano ya kalima hili la ilaha illa Allah, alinqiyadu wal istislam, kufuata na kujisalimisha lima dallat alayhi, kufuata na kujisalimisha maana yaliyofahamisha kalima hili, almunafi litarki, kufuata kuna kukanusha kuacha, alinqiyadu wal istislam lima dallat alayhi, kufuata na kujisalimisha kwa haya ambao yamefahamishwa na kalima hili, almunafi litarki, kufuata huko na kusalimisha na kujisalimisha kuna kukataa na kupinga kuacha. Qala Allahu ta'ala, wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwati alwuthqa, mwenye kusalimisha uso wake kwa ajili ya Allah, wa huwa muhsin, na hali yeye ni mwenye kufanya ihsan, faqad istamsaka bil urwati alwuthqa, huyu ameshikamana na kamba madhubuti. Wa man yuslim wajhahu ila Allah, mwenye kujisalimisha, yani mwenye kufuata, akamfuata Allah subhanahu wa ta'ala na kutekeleza maamrisho yake na kuacha makatazo yake, wa huwa muhsin ay wa huwa muwahhid, na hali yeye ni mwenye kumpwekesha Allah, faqad istamsaka bil urwati alwuthqa, huyu ameshikamana na kamba madhubuti. Qala sheikh, wa maana yuslim wajhahu ayyanqada, akafuata, ayyanqadu, akamfuata Allah na kujisalimisha. Qala wa huwa muhsin, wa huwa muhsin ay muwahhidun, mwenye kumfuata Allah subhanahu wa ta'ala akausalimisha uso wake kwa Allah na hali ni muwahhid, mwenye kumpwekesha Allah, huyu faqad istamsaka bil urwati alwuthqa, ameshikamana na kamba madhubuti. Qala wal urwatu alwuthqa hiya la ilaha illa Allah, kamba madhubuti ni la ilaha illa Allah, ikiwa mtu atajua maana yake, ataitamka na kutekeleza masharti yake na kutekeleza madhumuni yake, huyu ndio itakuwa, hii ndio kamba madhubuti ambayo haikatiki. وقال الله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون, رجيني كمولاوين جسلمشيني كواكي قبل يكواجلي عذاب كشا همت نصريوا, وأنيبوا إلى ربكم نرجيني كمولاوين وأسلموا له جسلمشيني كواكي min qabli an yatiyakum al'adhabu thumma la tunsarun, qabla yakuwajilieni adhabu kisha hamtanusuriwa. Ay irji'u ila rabbikum wastaslimu lahu, rejeeni kwa mola wenu na jisalimisheni kwake. Ndio uislamu, al-islam huwa al-istislamu lillahi bit-tauhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'a wal-khulusu min ash-shirki wa ahlihi, kwa hiyo rejeeni kwa mola wenu na mjisalimishe kwake. Wa an Abdillah ibn Amr marfu'an la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi, hawi mu'mini mmoja wenu mpaka yawe mapenzi yangu, mapenzi yake ni yenye kufuata niliyo kuja nayo. Alhadithi baadhu ulama wanaidhoofisha hadithi hii, lakini qala alimamu Nawafi al-Arba'in hadithun hasanun sahihun, katika shekhe الإمام النووي أنا يصيحش حديثه. قال وصححه الشيخ حافظ حكمي في كتابه معارج القبول, وقد احتج به ابن كثير في تفسير وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره, واحتج به الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله. انظر الواجبات المتحتمات لمعرفة الأمور المهمات صفحة 8, وفي سنده نعيم بن حماد الخزاعي وقد ضعفه قوم ووثقه آخرون, وهو حسن الحديث إذا لم يكن مما أنكر عليه فيه. قال وقد ذكر ابن عدي في الكامل ما أنكر عليه ولم يذكر هذا منها, أبتدى حديثه ومجكتكيز وأمبازه أنكر عليه. وقال في آخر الترجمة وأرجو أن يكون باقي حديثه مستقيما, ابن عدي في الكامل يزما نترجيه كوا باقي حديث ذاك زيكو ساوا baada ya hizi nyingine kukanushwa, lakini anasema natarajia kuwa baki ya hadithi zake ziko sawa. Waqala Ibn Hajar fi at-Tahdhib, wa qad mada anna ibn Adiyyin tatabba'a ma wahama wahama fihi fahadha faslu al-qawli fihi. Waqala fi at-Taqrib, wa qad tatabba'a ibn Adiyyin ma akhta'a fihi wa qala baqi hadithihi mustaqim fa aqarra ibn Adiy ala dhalik qultu wa ana ma'ahuma. Al-Imam an-Nawawi au al-Hafiz ibn Hajar asema yeye yuko pamoja na hao wanaothibitisha hadithi hii kwamba sio ya kwamba ni sahihi. Wallahu alam. Ash-shart as-sadis, sharti ya sita katika masharti ya la ilaha illa Allah, as-sidqul munafi lil-kadhib, ni ukweli unaokanusha urongo. As-sidqu al-munafi lil-kadhib, ukweli unaokanusha urongo. Qala Sheikh rahimahullah, wa huwa an yaqula hadhihi al-kalimata musaddiqan biha qalbu, ni kusema kalima hili hali ya kuwa moyo wake unalisadikisha, haulikadhibishi kalima hili. Wa huwa an yaqula hadhihi al-kalima musaddiqan biha qalbu, فإن قالها بلسانه ولم يصدق بها قلبه كان منافقا كاذبا. mtu akilisema kalima hili kwa ulimi wake tu na moyo wake haujalisadikisha, anakuwa ni mnafiki na ni mrongo. Idhan mtu anaposema kalima hili awe ni mkweli, asiwe mrongo. Ndio asidqu almunafi lilkadhib, ukweli unaokanusha urongo. Huwa an yaqula hadhihi alkalimata musaddiqan biha qalbuhu, ni kulisema mtu kalima hili hali ya kusadikisha moyo wake, isiyo anasema kwa ulimi kumbe moyo wake unalikadhibisha. Walidhalika qal fa in qalaha bilisani wa lam yusaddiq biha qalbuhu kana munafiqan kadhiba, mtu akilisema kalima hili kwa ulimi wake na hajalisadikisha moyo wake haujalisadikisha, huyo anakuwa ni mnafik na ni mrongo. Qala Allahu ta'ala alif lam mim, ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun, hivi watu wanadhania kuachwa tu bure bure kusema wameamini na huku hawajapewa mitihani. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim, tuliwapa mitihani waliokuwa nyuma yenu. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna alkadhibin, Allah akawajua wale wa kweli na akawajua wale wa rongo. Kwa hiyo mtu anatakiwa aseme kalima hili hali ya kuwa ni mkweli, ulimi unasema kweli na moyo wake unasadikisha, si kwamba anasema kwa ulimi tu na moyo wake unakadhibisha. Na Allah anamjua kama mtu anasema kwa ulimi wake tu lakini moyo wake kumbe unakadhibisha, Allah anamjua. Kulazima sharti hii itekelezwe, as-sidqul munafi lilkadhib, ukweli unaokanusha urongo. Wa qala Allahu ta'ala wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin, kuna katika watu wanaosema tumemwamini Allah na siku ya mwisho na wao si waumini. Yukhadi'una Allah walladhina amanu, wanawadanganya wanamdanganya Allah na waumini. Wama yakhda'una illa anfusahum, hawazidanganyi isipokuwa nafsi zao. Wama yash'urun, na hawajui hawatambui hilo. Fi qulubihim maradhun, katika nyoyo zao kuna maradhi. Fazadahumullahu maradha, Allah atawazidisha maradhi. Walahum adhabun alimun, na wana adhabu kali. Bima kanu yakdhibun, kwa vile walivyokuwa wakisema urongo. Hii ni waid, makamio makali ya wale warongo katika nyoyo zao. Ndimi zao wanasema kweli, wanasema kutamka ukweli, lakini nyoyo zao wanafanya urongo. Makamio haya ya adhabu ni yao wao. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. الله سمع متما سمع حقنا يوت ما من أحد نكره سبقته نفي سبقها نفي ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله حقنا يوت anayekiri kwamba hapana mola anayepaswa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah na kwamba Muhammad ni mtume wa Allah sidqan min qalbi hali ya kuwa ni mkweli katika moyo wake illa haramahu Allah ala an-nar isipokuwa Allah humharamishia moto moto ni haramu kumpata mtu huyo ambaye yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah hali ya kuwa ni mkweli katika moyo wake. Hadithi inayothibitisha sharti hii ya sita, as-sidqul munafi lilkadhib. Alhadith rawahu al-Bukhari wa lafdhu lahu wa Muslim wa Muslimun. Ash-shartu as-sabi wal akhir al-ikhlasu al-munafi lishirki wan-nifaqi war-riya'i was-sum'a. Ikhlas ambayo inakanusha ushirikina na unafik na ria na suma. Al-ikhlasu al-munafi lishirki wan-nifaqi war-riya'i was-sum'a. Ikhlas ambayo inakanusha na kupinga ushirikina na unafik na ria na suma. Kala Sheikh rahimahullah, wal-ikhlasu huwa tasfiyatul amali bisalihin niyyah an jami'i shawa'ibi shirk, ni kuisafisha amal ibada bisalihi niyya, kwa nia njema kuisafisha na vichanganyio vyote vya ushirikina. Mtu anafanya amal lillah hali ya kuwa amali yake ile ni safi, ana ikhlasi nayo, anaifanya kwa ajili ya Allah, hakuna ndani yake kichanganyio chochote cha ushirikina, hakuna ria, hakuna sum'a, hakuna nifaq katika amali yake, ni khalisan liwajhi Allah. Hadha huwa al-ikhlasu al-munafi lishirki, wal-ikhlasu huwa tasfiyatu al-amali bisalihi niyya an jami'i shawa'ibi shirki. Qala Allahu ta'ala fa'budillaha mukhlisan lahu ad-din, muabudu Allah hali ya kumtakasia yeye dini. Allah anatuamrisha tunapofanya ibada tufanye kwa ajili yake, tufanye kwa ajili ya Allah, tusifanye kwa nia nyingine. Ibada yoyote iwe mtu ni mwalimu afundishe lillah kwa ajili ya Allah, akiswali, akifunga, akitoa sadaka, fa'budillaha mukhlisan lahu ad-din, muabudu Allah hali ya kumtakasia yeye dini, usitie kitu kingine pale cha ushirikina au kujionesha au suma au kitu kingine. Waqala ta'ala wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din, hawakuamrishwa watu isipokuwa muabudu Allah hali ya kumtakasia yeye dini. Sasa tunajua kwamba katika masharti ya kukubaliwa ibada ni al-ikhlas, mtu afanye ikhlas, afanye amal kwa ajili ya Allah, hapo ndio ibada yake itakubaliwa akiongezea na mutaba. Lakini kama kuna nia nyingine sio kwa ikhlas, ajue amali hiyo haitakubaliwa. Kwa hiyo ikhlas lazima iwe mbele ya macho yetu kila tunapofanya ibada yoyote, iwe ni ibada ya ilmu, iwe ni ibada ya taalimu, kufundisha, kila kitu tuweke mbele ikhlas. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. متوما صلى الله عليه وسلم أسمى أسعد الناس بشفاعتي, أتكيكو نفرها سانا وبات شفايان وسيكو يقياما ني أتكيسما لا إله إلا الله hali ya kuwa na ikhlas katika moyo wake. As'adu an-nasi bi shafa'ati yawm al-qiyamah man qala la ilaha illa Allah khalisan min qalbi, mtu atakuwa kuwa na furaha sana katika watu kupata shafa'a yangu siku ya kiyama ni atakayesema la ilaha illa Allah hali ya kuwa na ikhlas katika moyo wake. Al-hadith rawahu al-Bukhari rakam 99. وعن عتبان بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. أضى محرمش موتو أمحرمش موتو amemharamishia moto anayesema la ilaha illa Allah, hali ya kuwa anataka kwa hivyo la wajhu wajha Allah, uso wa Allah. Inna Allah harrama ala an-nar, Allah ameharamishia moto, amemharamishia moto man qala la ilaha illa Allah, mwenye kusema la ilaha illa Allah yabtaghi bidhalika wajha Allah, hali ya kuwa anataka kwa kalima hilo uso wa Allah, anakusudia uso wa Allah, hakusudii jambo jingine. Hadithi nyingine inayothibitisha sharti hii ya saba, al-ikhlasu al-munafi lishirki wan-nifaqi war-riya'i was-sum'a. Al-hadith rawahu al-Bukhari wa Muslim fi kitab al-masajid wa mawadhi' as-salah ar-raqm al-khas. Al-shartu ath-thamin al-mahabbatu li hadhihi al-kalimati al-'azimati al-mubarakah, ni kulipenda kalima hili tukufu mubaraka lenye kubarikiwa. Walimaktawatuhu, na kupenda pia madhumuni ya kalima hili. Wadallat alaihi, na mafahamisho ya kalima hili. Wali ahli alamili nabiha, na watu wake watekelezaji wa kalima hili. Almultazimina bishurutiha, wenye kulazimiana na masharti yake. Wabughdhi man naqadha dhalik, na kumchukia aliyepinga hayo. Ash-shartu thamin al-mahabbatu li hadhihi al-kalimati al-'azimati al-mubaraka, kulipenda kalima hili tukufu lenye kubarikiwa. Kulipenda wali maktawatu, na madhumuni ya kalima hili pia kuyapenda. Wadallat alayhi, na maana yaliyofahamishwa na kalima hili kuyapenda. Wali ahli al-amilina biha, pia kuwapenda watu wake watekelezaji wa kalima hili. Almultazimina bishurutiha, wenye kujilazimisha na masharti ya kalima hili. Wabughdhi man naqadha dhalik, na kuwachukia waliopinga hayo. Hii ni sharti ya nane katika sharti ya la ilaha za la ilaha illa Allah, kulipenda kalima hili almubaraka alazima. Dalili, qala Allahu ta'ala ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. هنا katika watu ambao wanafanya washirika badali ya Allah, wanawapenda hao kama wanavyompenda Allah. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. Kuna katika watu wanaofanya washirika badali ya Allah, wanawapenda kama wanavyompenda Allah, yani wanafanya sawa kwa sawa mapenzi yao kama wanavyowapenda hao andadi washirika, wanampenda Allah. Walladhina amanu ashaddu hubban lillah, na waumin wao wanampenda sana Allah. Lazima kutanguliza mahabbatullah sana kuliko kitu chochote. Lazima kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala sana, kisha mtume wake, kisha ndio vitu vingine. Je, walladhina amanu ashaddu hubban lillah, wale waumini wanampenda sana Allah subhanahu wa ta'ala. Ja'alana Allahu wa iyyakum min almu'minina almuhibbina lillah ashadda hubban. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبه ويحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. إني مليوميني أتكيتوك كتكنيني أكواتش دينياكي أولا أتاليت واتوينجيني أمباو أنا وبيندا نواو ونمبيندا. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه, enyi mlioamini, atakayetoka katika nyinyi akawacha dini yake hii ya haki, awa ataleta watu wengine ambao yuhibbuhum, anawapenda, wa yuhibbunahu, na wao wanampenda, a'izzatin 'ala al-kafir, ambao ni wakali, wakali kwa makafiri na madhalili kwa waumini. Kama mtu atatoka katika dini yake na atoke, ajue kwamba Allah ataleta watu wengine ambao wanampenda Allah na yeye anawapenda. Allah subhanahu wa ta'ala hahitaji watu, sisi ndio tunamhitaji Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi ndio tunamhitaji Allah subhanahu wa ta'ala, lakini si kwamba murtadi anamdhuru Allah. Mtu akitoka katika Uislamu, si kwamba Allah anapata madhara, kwa mtu kujitoa, mtu mwenyewe ndio anayepata madhara, si Allah subhanahu wa ta'ala. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان مبومتات يكبتكان قمت أتبات لاذا يا إيمان ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان مبومتات يكبتكان قمت متهوي أنبات لاذا يا إيمان جمل قوانزا أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما نكوى الله نمتمواك أنا وبين سانا كليكو فيتو فينجين فيسيفيو كواهيفيو أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله نكم بين أمتو هم بين إسبقوا كواجلي الله هل نجابوا لبيل وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله نكمبنا أمتو همبندي إسبقوا كواجلي الله نملتزم نمتو السنة نسلفي أنمبنا كواجلي هيو همبندي كواجلي مصلحي كدنيا ولا كواجلي جبوغان وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار na kuchukia kurudi katika ukafiri baada ya Allah kumuokoa na ukafiri huo kama anavyochukia kutupwa katika moto wa ayakraha an yauda fil kufri baada idh anqadhahu Allah minhu kama yakrahu an yuqdhafa fil nar. Idhan jambo la kwanza katika hayo an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwa huma, ukutanguliza mapenzi ya Allah kisha mtume wake kisha ndio vitu vingine, mtu anapata ladha ya iman yakikamilika kwake mambo haya matatu. Alhadith rawahu al-Bukhari wa Muslim qala fa ahlu la ilaha illa Allah yuhibbuna Allah hubban khalisa, watu wa la ilaha illa Allah wanampenda Allah mapenzi safi, wa ahlu shirki yuhibbunahu wa yuhibbuna ma'ahu ghayrahu, washirikina wanampenda Allah na wanapenda vitu vingine pamoja na Allah, wanawapenda wale wanaoabudu vitu vingine kama ni masanamu au hao ng'ombe wanaoabudu. Wa ahlu shirki yuhibbunahu wa yuhibbuna ma'ahu ghayrahu, wa hadha yunafi muqtada la ilaha illa Allah, na hii hupinga madhumuni ya la ilaha illa Allah. فأهل لا إله إلا الله يحبون الله حبا خالصا, واتوا لا إله إلا الله ونمبنى الله مبنزي إخلاص, وأهل الشرك يحبونه ويحبون معه غيره, واتوا الشركين ونمبنى الله ونمبنى فمجناه فيتو فينجيني. وهذا ينافي مقتضى لا إله إلا الله, هي نبينغ مذموني يا لا إله إلا الله. الشرط التاسع والأخير الكفر بالطواغيت نككفر طواغيت. الشرط التاسع الكفر بالطواغيت نككفر هوا طواغيت, وهي المعبودات من دون الله. نعم طواغيت نبينك وابدي وبدلي الله ديو طواغيت كلا كنا توابدي ومن دون الله كنا يتو طواغوت masanamu, miti, ng'ombe au wanaabudiwa na mabaniani, wote hawa ni tawaghiti. Wa hiya almaabudatu min dunillah, ni vile vinavyoabudiwa badali ya Allah. Wal imanu billahi rabban wa khaliqan wa ma'budan bihaqqin, na kumwamini Allah hali ya kuwa ni Allah, wa khaliqan hali ya kuwa ni muumbaji, wa ma'budan bihaqqin na hali ya kuwa ni mwenye kuabudiwa kwa haki. قال الله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. حقنا كلزميشو كتك ديني وشبينيك وموانغوزو وتكالنا وبوتيفو. فمن يكفر بالطاغوت من يكفر طاغوت كيلك نتوابدي ومن دون الله ويؤمن بالله ناكم وامن الله faqad istamsaka bil urwati al wuthqa, huyu ameshikamana na kamba madhubuti, lam fisama laha, ambayo haifunguki. Wallahu samiun alim, na Allah ni mwenye kusikia ni mjuzi. Idhan faman yakfur bitaghut wa yu'min billah, ni lazima vitu viili vipatikane kwa kila mu'min. Akufuru taghut, amuamini Allah. Haitoshi kumuamini Allah peke yake bila kukufuru taghut, wala haitoshi kukufuru taghut bila kumuamini Allah. Lazima mambo haya mawili yawe sambamba kwa kila mu'min. Faman yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati alwuthqa lam fisama laha wallahu samii'un 'alim. وعن طارق بن أشيم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. من يقسم لا إله إلا الله أككفر كنا تعبدي وبدلي الله هوني حرام مالياك ندم ياك نحسب ياك إكوك الله. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. حديثي إلى فسير آية الله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. ثم أخيرا الشيخ الوصابي رحمه الله يقول قلت فلا إله إلا الله جمعت بين النفي والإثبات. كلمة هي لا إله إلا الله لمكسانيا بين ككنوشا نكثبتشا ككنوشا كلا كنا توابديو من دون الله نكثبتشا إبادة مع الله سبحانه وتعالى بكياك لا شريك له. قال فلا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله. هي لا إله inakanusha vitu vyote vinavyoabudiwa min duni Allah, wa illa Allah ithbatu liibadati lillahi wahdahu la sharika lah, ni kuthibitisha ibada kwa Allah peke yake hana mshirika. Na hizi ndio arkanu hadhihi alkalima. Arkanu hadhihi alkalima ni hizi mbili, annafyu wal ithbat, kukanusha kila kinachoabudiwa min duni Allah na kuthibitisha ibada لله وحده لا شريك له. قال وقد جمعت هذه الشروط التسعة في هذين البيتين التاليين. يمكسان ومشتها تسعة كتك بيته زنبيل زفواتية شروطها لمن بقدرة النطق علم يقين وانقياد وصدق والحب والإخلاص والقبول كفر بطاغوت عي ما أقول. مشرت ياكي لمن بقدرة النطق نيولي أباي أنا وزو كتامك النطق النطق بها كتامك علم ولجوة وجوة مانا ياكي يقين وحكيك وكلمة إلي وانقياد نكفوات نكجي سلميشا وصدق نوكيلي والحب نكولبين لا إله إلا الله na madhumuni yake na maana yake na kuwapenda watu wake, wal ikhlas na ikhlas, wal qabul na kukubali kalima hili, kufurun bitaghuti kisha kukufuru tawaghit kila kinachoabudiwa min duni Allah, ai ma aqulu ya hifadhi niliyoyasema. Raji' li shuruti la ilaha illa Allah kitab ma'arij al qabul bi sharh sulam al usul ila ilm al usul fi al tawhid للشيخ حافظ ابن أحمد حكمي رحمه الله تعالى. كذلك والدروس المهمة لعامة الأمة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى الدرس الثاني. حفني ميشو ودرس هي إن مدى هي يموانزو يدور هي عظيمة حفا شيموني كتكم سكيتيو مسجد عمر الفاروق. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إنه فاتيني مادة يا منهج أبايو أبو الخطاب أتكوجا كيين دليزا مادة هي. فضل مشكور المعجور.